الأسئلة كثيرة ونحاول يعني قدر الإمكان أن نأخذ أبي جاز. رجل أفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي، هذا السائل يسأل ما حكم هذا الرجل وهل له كفارة؟ إن كان قصد السائل أنه أفطر بأكل أو شرب فهذا كفارته القضاء، وهذه المسألة بعض العلماء غلظ القول فيها وأنه لا يكفيه أن يصوم، يعني لا بد من أن يصوم عن كل يوم 12 يوما لأن السنة 12 شهرا، وبعضهم قال 30 يوما، وبعضهم قال 3000 يوم، وبعضهم وهذا نقل عن علي بن أبي طالب وابن مسعود لا يقضيه صوم الدهر كله. والقصد من ذلك هو تغليظ هذا الأمر وخطورته وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. نعود للسؤال. إن كان قصد السائل بذلك الأكل والشرب والظاهر من سؤاله فهذا ليس عليه إلا قضاء يوم واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الأعرابي لما دفع إليه خذ هذا فتصدق به قال له وصم يوما، وأيضا أنه قال له أطعمه أهلك وصم يوما. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان إذا ارتكب أمرا فإنه يعاقب بمثله، لكن أولئك الذين قالوا بأكثر من ذلك إنما قصدهم التغليظ، وهو بالنهاية هذا دليل على حرمة هذا الشهر، وأن الإنسان حقيقة الذي يفعل مثل هذه الأفعال إنما هو استخفاف منه بحرمة هذا الشهر. كيف يأتي مسلم فيتعدى على أحد أركان الإسلام فيأكل أو يشرب بدون سبب وبدون عذر، ليس مريضا ولا محتاج للأكل وليس مسافرا وليست هناك علة تدفع، وإنما هو الاستهتار أو التعدي. كذلك أيضا من يتهاون في الصلاة فيتركها، لكن هذا عليه القضاء فقط، عليه أن يقضي ذلك اليوم وكفى، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وألا يعود إلى مثل هذه الأعمال الخطيرة التي تكلم عنها العلماء وشددوا فيها. وما أكثر الذين يتساهلون في أمر رمضان، بخاصة من الشباب الذين يتساهلون في أمره، فجددهم يأكلون ويستأثرون، وهذا أيضا يحصل في أمر الصلاة، لا ينبغي للمسلم أن يحصل منه ذلك سواء كان صغيرا أو كبيرا ممن وجب عليه الصيام. من كان في مثل حال هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، أي القاعدين تطبق في حقه؟ هل هي قاعدة العمرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم قاعدة قضايا الأعياد لا تصلح دليلا للعموم؟ والجواب يطبق في كل قول تصلح قاعدة من القاعدتين. فالذين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هؤلاء الذين قالوا بأنه يطالب في حالة الإعسار، والذين قالوا قضاء الأعياد لا تصلح دليلا للعموم إنما هو قالوا نحن نأخذ بمنطوق النص ولا نلحقه، فكلا الأمرين، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وغالب الإخوة الذين معنا لا يدركون مثل تفصيل هذه المسائل. هنا أحد الإخوة سألني الآن، كان وقف عن مسألتين يعني أعرض لها، لأن الأخ هنا هذه تكلم عنها بالتفصيل، فهو يعني رآنا عرضنا لها ظن أن هذا الحكم هي في دروس سابقة كل معنا في قضية من جامع أهله. الحديث كما ترون فيها أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعتق، قال له أعتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة. الأخ يسأل هذه المرأة ما حكمها؟ نحن قلنا فيما مضى فصلنا القول وقلنا فيها عدة أقوال، من العلماء من فرق بين أن تكون مكرها أو غير مكرها، فإن كانت مكرها أو كانت نائمة فلا شيء عليها، إنما الذي يكفر هو الرجل. ومنهم من قال عليها الكفارة لكنها تندرج ضمن كفارة الرجل، ومنهم من قال ليس عليها كفارة مطلقا، ورسول صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك. والأولى أنها إذا كانت قد طاوعته فإنها في هذه الحالة تلزمها الكفارة. بقي السؤال الآخر الذي سأله الأخ وهي مسألة مهمة وقال إني ما عرضت الآن أصلا أكثر مسائل كثيرة عرضا ليست محل الدرس، منها قضية لما جئت إلى قاعدة إذا اجتمع أمران فذكرت لو أن إنسانا دخل المسجد وقد وجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. سؤال الأخ وجيه وطيب ومفيد، يعني يسأل يقول هل الإنسان إذا جاء بعض الناس وهو صادق يركع وهو ثاني ظهره، يعني يثني ظهره من الباب ويأتي؟ الصحيح لا، أن الإنسان يأتي فيتأكد يقف في الصف ثم يكبر وهو قائم ثم يركع، لأنه ليست القضية قضية مسابقة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني لا ينبغي للمسلم إذا سمع الإقامة أن يأتي إليها مسرعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم هذا عام، لكن في أمر الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خصص ذلك بقوله إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، السكينة الاطمئنان ومقاربة الخطى، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، حتى ما سمه قضاء وفي بعض الروايات فقضوا، ومن أدرك ذلك ومشى بهدوء ومقاربة خطى فهو قد أدرك الجماعة وأدرك ثوابها وهو أول من أولى من يأتي مسرعا ومهرولا. أما ما يتعلق بالمسلم إذا دخل المسجد وقد وجد الإمام قد ركع فهو يمشي كعادته، فإن لحق بالإمام فالحمد لله، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع، له أن يكبر تكبيرة الركوع أو يكتفي بالتكبيرة الأولى، لكن أن يكبر وهو على هيئة الراكع فهذا أمر لا ينبغي، هذا هو الصحيح. يبدو هذا السؤال شبيه بالذي تكلمنا عنه فيما يتعلق بالجماع. حقيقة هذا سائل يسأل عن مسألة كبرى ومهمة، هذه تحتاج إلى درس مستقل. يقول شغل كثير من أشبال الدعوة، يعني من الدعاة، بأمر العلمانية ومعناها محو الدين بالكلية، فهل هي الأساس الأول في الدعوة أم التوحيد؟ وأعني بهنا ترك عبادة القبور والغلو في الصالحين ثم باقي، يعني باقي أقسام التوحيد، أرجو التوضيح. هذه مسألة أيها الإخوة، يعني يكفينا الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الخطأ حقيقة يأتي الإنسان إلى الفروع أو حتى إلى مسائل مهمة فينشغل بها ويترك الأساس، الأصل، أهم القواعد وأساسه ألا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم إذا كنت في أمة قد انتشر فيها التوحيد وهي تدرك ذلك وتخشى أن تغزوها العلمانية وتؤثر فيها، فأنت الحاجة هنا أن تتكلم عن العلمانية وغيرها أيضا من الغزو الفكر الذي نعرفه وسلط على العالم الإسلامي بقصد صرف المسلمين عن دينهم. لكن أن تكون في أمة قبورية كما ذكر الأخ، يطوفون حول القبور، يذبحون لها، يدعون أصحابها، يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ما أكثر المسلمين الذين يتجهون في دعائهم إلى أصحاب القبور فيطلبونهم كشف الضر أو رفع كر أو شفاء مريض أو أن يعطوهم أمرا من الأمور ويقول لهم مدد يا فلان، وهو لا يم، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. كيف تطلب من إنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أن ينفعكه وتترك الله سبحانه وتعالى؟ ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله صلى الله عليه وسلم